حور العين بين هلالين بالمعنى الحالي هم دليل سياحي أو عبارة عن الخدم الذين يوزعون الشراب والفواكه وكل هذه الأمور. والدليل على ذلك أنهن لسن للعمل الجنسي مثل ما يعتقد الكثير. الله ذكرهن في آيتين، وكل آية سبحان الله مكونة من كلمتين فقط لكي الله يحسم الموضوع. بصورة الواقعة ماذا قال عن حور العين؟ قال عربا أترابا. عربا أي صغيرات السن دون العشر سنوات، أترابا أي صديقات وليس يعني وليس زوجات. فالزواج في الآخرة يكون نفسي وليس جسمي. عربا أي أنها تحت سن العاشرة، وأترابا أي صديقة، فهو المعنى هذا خاص بمعجم علي الكيالي الذي أتى بلغة جديدة ودين جديد، لا أعلم من أين أتى به، لكن يريد تحريف كلام الله، لم يحرف النص، حرف المعنى. فالعرب جمع عروب، وهي المرأة التي تكثر الضحك والخضوع بالقول والتودد إلى زوجها. أما أترابة أي متقاربات في السن، أو قد تعني أترابة أي متساويات في شيء آخر غير السن. لكن هو يقول أن الزواج زواج روحي وليس زواج جسماني، ويقول أن حور العين هم خدم، فمعقول أهل الجنة يتزوجون من خدم زواج روحي، يعني يعشق الخادمة. طيب، قال الله تعالى في سورة الرحمن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يطمثهن معروفة، الزواج بالجسم، فيقول لم يطمثهن إنس قبلهم، إذن هم طمثوها في الجنة يطمثون الحور العين، فكيف تنكر هذا؟ لا، سبحان الله، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبماذا تكذب يا علي الكيالي؟ طبعا هذا بغض النظر عن الأحاديث الكثيرة في هذا الأمر، ولكن هذا دليل واضح من القرآن.